وتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مسريا عنه مسليا له: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. رسل نكرة للتفخيم والتعظيم ولإيجاب التأسي بهم في الصبر على تكذيب الأقوام. إن يكذبوك يا محمد فقد كذبت رسل من قبلك. رسل كثيرة كذبت، فعليك أن تتأسى بهم في الصبر على التكذيب، فلست بدعا من الرسل. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور قراءة مستندة إلى قول الله تبارك وتعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. وإلى الله ترجع الأمور كما قرأها. إذن طالما كانت الأمور إلى الله راجعة وإليه ترجع الأمور، فهو يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. فإن صبرت جازاك الله على صبرك وعلى التبليغ يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجازيهم أيضا على تكذيبهم وعلى ادعاءاتهم الباطلة. وإلى الله ترجع الأمور. ثم توجه الخطاب إلى الناس جميعا وإلى كل من يعقل ومن هو أهل للخطاب: يا أيها الناس إن وعد الله حق. إن وعد الله حق، وعد الله بالبعث بالحساب بالثواب بالعقاب، ذاك وعد الله. إن وعد الله حق، الواقع لا محالة، مصادف للحقيقة دون تبديل أو تغيير، لا خلف فيه، فالله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا، ومن غرته الحياة الدنيا هو من كان في الدنيا أكبر همه، فعمل لها واستمتع بها وبلذائذها ولذاتها حتى فوجئ ولا عمل له، فيقول حينئذ: يا ليتني قدمت لحياتي. لا تغرنكم الحياة الدنيا تلهيكم بزخرفها الباطل وزينتها الزائلة عن السعي والعمل للآخرة فهي دار القرار. لا تغرنكم الحياة الدنيا، لأن وعد الله حق. يوم البعث، يوم الحساب، يوم الثواب ويوم العقاب، والدنيا دار عمل لا دار جزاء. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، أو الغرور جمع غر أو هو مصدر. والغرور بالله هو الذي يعمل بالمعاصي ويصر عليها ويتمنى على الله الأماني. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، وقد تبين لنا ذلك بأمور عديدة. أولها أنه رفض السجود لآدم. ثانيا أخرج آدم من الجنة. ثالثا توعد وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال: لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تبينت عداوة إبليس من الأذن، تبينت وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك. وعداوة إبليس لنا من قبل أن نوجد ومن قبل أن نخلق، تبينت العداوة بخلق آدم وبأمره بالسجود له. هنا تبينت العداوة لذرية آدم من قبل أن توجد الذرية. وأخبر الله تبارك وتعالى الصادق من أصدق من الله قيلا لا أحد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا داوموا على عداوته خالفوه ولا تطيعوا أمره وإياكم وإياكم لأنه عدو لا تتخذوه صديقا لكم. ولذا كان أحد الناس يعظ متعلما يقول له إياك إياك وإلا تصبح كذابا تسب إبليس في العلانية وقد صادقته في السر. تسبه في العلانية وتصادقه في السر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ذاك هو الهدف. يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جهنم وبئس المصير. نار لظى نزاعة للشوى. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وصدق القائل حيث يقول عجبت لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. ها قد عرفتم المحسن ألا وهو الله فكيف تعصون المحسن المنعم وكيف تطيعون العدو؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم يبين الله تبارك وتعالى حال الموافقة والمخالفة حال الموافقة والمخالفة فيقول الذين كفروا لهم عذاب شديد. الذين كفروا قد تكون في موضع نصب أو خفض أو رفض طبقا لتعلقها بقوله تبارك وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حزبه منصوبة أصحابي مجرورة ليكونوا الواو في محل رفع. إذن فالذين كفروا بيان بيان لأصحاب السعير أو بيان لحزب الشيطان أو بيان لمن كتب عليهم الشقاء أو هي في موضع رفع موضع رفع بالابتداء وهو استئناس للكلام لا علاقة له بما مضى بل هو بيان من الله تبارك وتعالى يبين حال الموافقة حال المخالفة حال الطاعة حال العصيان. الذين كفروا لهم عذاب شديد. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى شديد لا تتخيل هذه الشدة لأن المعذب هنا والآمر بالعذاب القوي الجبار. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أجر كبير ألا وهو الجنة. أجر كبير ألا وهو النعيم والسلامة والأمن والأمان. والمغفرة تشعر الإنسان أنه لا يوجد معصوم قط وأن الإنسان محتاج لمغفرة الله تبارك وتعالى مهما اجتنب الكبائر والصغائر حتى الخطرات والوساوس لابد له من مغفرة الله لأن التقصير حاصر لا محال. الذين عملوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ويقول الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أمر غاية في الغرابة وغاية في الخطورة والوبال على صاحبه أن يعتقد الإنسان أنه على صواب وهو على خطأ. أولئك هم الأخسرون أعمال الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. فيقول الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى والكلام فيه تقديم وتأخير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حفرت؟ كيف؟ إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالكلام فيه تقديم وتأخير. أو هذا إذا كان القراءة فيها وصف. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وقف، وهنا الخبر محذوف. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هدي إلى صراط مستقيم، فهي مقارنة. مقارنة والجواب مقدر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو على ضلال مبين، ضال ويعتقد أنه على هدى، يأتي بالسيئات ويعتقد أنها حسنات وهكذا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن لم يزين له سوء عمل، كمن عرف الحق واتبعه. ثم إن الأمر مرجعه إلى الله، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن عليك البلاغ فقط، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. وعليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويسمع الكلام ليس فيه تقديم ولا تأخير. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، قلت لا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قلت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. في الآية كلمة حسرات جمع، لما قال حسرات ولم يقل حسرة؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والحسرة الندم الشديد والأسى والأسف. جاء بحسرات جمع لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يغتم، وأن الغم والاغتمام كان كثيرا متعددا ولم يكن لمرة واحدة. ولذا تكررت هذه المعاني في القرآن، فقال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا باخع أي قاتل، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كثير من هذه المعاني جاءت في القرآن الكريم بألفاظ متعددة لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يغتم من أجل قومه. أيضا تبين كثرة مساويهم وكثرة إساءاتهم، أساءوا كثيرا وسيئاتهم كثيرة وأفعالهم كثيرة مما يدعوه إلى الاغتمام والاهتمام بأمرهم، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك نهيا فيه اللطف. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كأنك قاتل نفسك عليهم ومن أجلهم. الأمر لله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وليس عليك هداهم، وإنما الأمر لله تبارك وتعالى، إن عليك إلا البلاغ. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فيجازيهم على سيئاتهم، يجازيهم على أعمالهم، ويجازيك على صبرك وعلى قيامك بالإبلاغ. أيها الأخ المسلم، لابد للإنسان أن يقيس أعماله على القرآن والسنة حتى لا يضل. وإذا حسب الإنسان نفسه وأرجع الأمور إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تبين له الحق. أما إذا أرجع الأمور إلى عقله وفكره ورأيه قد يتبع الهوى، والهوى يعمي ويصل. أيها الأخ المسلم، هذه الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تشعر بأن الواجب على الإنسان أن يرى العمل ويرى القول ويقيس هذه الأعمال هذه الأقوال على كتاب الله على سنة نبيه، فإن توافقت حمد الله وإن اختلفت استغفر الله. فتلفت آيات سورة فاطر بعد ذلك النظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى وإلى تصريفه للأمور وإلى رحمته الواسعة السابقة. يقول الله تبارك وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الله الذي أرسل الرياح، من الذي أرسل الرياح؟ هو الله. قدرة، إرادة، تصريف، تدبير، شيء تراه أعيننا دائما وأبدا، الرياح. الله الذي أرسل الريح فتثير تسوق وتجمع السحاب. والآية يلفت النظر فيها في الصياغة أمران. الأمر الأول هذا الفعل مضارع بين أفعال ماضية، الله الذي أرسل الرياح فتثير فعل مضارع، فسقناه فأحيينا مضارع بين أفعال ماضية. إذن قد يكون المراد من هذا التلوين في الخطاب استحضار الصورة وكأنها حادثة ونراها، وكأنك تنظر إلى السماء الآن وتجد أن السحاب قطع وكثف ضعيفة وخفيفة ومتفرقة، وإذا رأيت ونظرت لرأيت عجبا إذا بهذه القطع تسير في اتجاهات متعددة وتتجمع وتتكاثف وتتوحد، وكأنها منقول بها أمرا أو هي في مهمة. من الذي يسوق ذلك ويدبر هذا؟ فالفعل المضارع لاستحضار الصورة، أيضا الفعل المضارع هذا بين الأفعال الماضية التي سبقته ولحقت ليبين أن الأمر في استمرار إلى أن تقوم الساعة، لم يرسلها فقط مرة واحدة وأثارت السحاب وسقط المطر، أبدا، الأمر في الاستمرارية، هو الذي يثير السحاب بصفة مستمرة بأمره. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، لم يقل فتسوقه ولم يقل فيسوقه، الله الذي يرسل الرياح لون الخطاب من الغيبة فقال فسقنا، بعد أن قال الله الذي يرسل الرياح لم يقل فساقه إلى بلد ميت فأحيا، بل قال فسقناه لإفادة الاختصاص، أن الله تبارك وتعالى هو الأوحد الذي يفعل ذلك، هو الأوحد. فسقناه إفادة التلوين في الخطاب هذا من أجل هذا المعنى، بعد أن كان الكلام الله الذي يرسل الله الذي أرسله تكلم بنفسه عن نفسه فقال سقنا، لإفادة الاختصاص في التصريف والتدبير. والقرآن الحكيم، إن كانت ياسين قسما فالواو هنا واو العطف، ياسين والقرآن الحكيم قسم معطوف على قسم فيها، ونرى أثرها، لكن من أين هي؟ وغلاف الأرض هو لا يأتيه مزيد من خارج، هو غلاف الأرض منذ خلقت، هو نفس الغلاف. فمن أين تأتي الرياح؟ من أين؟ وكيف تسير؟ وفي اتجاهات محددة ولغرض معين، إما الرحمة وإما العذاب، إما لتجميع السحاب، إما لإنذار المطر، إما لإحياء الأرض، وإما للتدمير والخف. من أين تأتي هذه الرياح؟ من الذي أنشأها أصلا؟ هو الله. الله الذي أرسل الرياح أتى بها من حيث أراد، وجهها إلى حيث أراد، الله الذي أرسل الرياح فتثير بأمره سحابا فسقناه إلى بلد كما أراد الله، تمطر هنا ولا تمطر هناك، وتمطر هنا مرة ولا تمطر هنا مرة، وهكذا تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أو ميت بمعنى واحد، إلى بلد ميت فأحيينا، لأن الله هو المحيي، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أما مررت يوما على أرض قد أمحلت ومررت بنفس الأرض مرة ثانية فإذا هي قد أنبتت وأيمعت وأزهرت، نفس الأرض نفس الأرض تنبت ويحصد نباتها وتصبح كأن لم ينبت فيها شيء، وفجأة تخرج البراعم الخضراء وإذا بالأشجار المورقة والثمار أماتها وأحياها يبدئ الخلق ويعيده. هكذا الأرض يرسل الرياح تثير السحاب، السحاب يسقط المطر فتحيا الأرض بعد موتها. أرأيتم ذلك؟ كذلك النشور، كذلك بعث الإنسان، كذلك بعث الإنسان بعد الموت، كما أن الأرض كانت حية مزهرة منبتة مثمرة فماتت بالحصاد أو بالرياح أو بالعواصف ثم إذا بها تحيا مرة أخرى، كذلك الإنسان عاش ومشى على الأرض ثم مات، فكذلك النشور، أي كما أحيا الله تبارك وتعالى الأرض وأنتم تروا هذه الآية دائما وأبدا، فكذلك هو قادر على إحياء الموتى وعلى بعث الناس من قبورهم. ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء، وطالما هو فاطر السماوات والأرض وأوجدهما من غير مادة، أوجدهما من العدم، أنشأهما واخترعهما وابتدعهما وقدر على ذلك، إذا فهو قادر على الإعادة، على الإعادة كذلك. إذا هذه الآية في خلق الله يراها الإنسان دائما وأبدا، لابد أن تذكر بأن كما أحيا الله تبارك وتعالى الأرض كذلك النشور. أيها الأخ المسلم، إما هو مثل ضرب لنا وللمتفكرين في آيات الله وخلقه العالمين بالله فكذا يحيي الموتى، وإما أن الأمر على الحقيقة كما أحيا الأرض يحيي الناس. أحيا الأرض بماذا؟ بالماء الذي نزل من السماء. وكذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى النشور والبعث للناس جميعا نزل من تحت العرش ماء، من هذا الماء تنبت الأجساد وتخرج من الأرض كخروج النبات، كذلك النشور. ثم يأتي السؤال والذي نطمع جميعا في أن نبلغ إجابته، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة؟ من منكم يريد العزة التي لا ذل معها؟ كلنا نريد ذلك. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي فينا ويقول من أراد عزة الدارين فليطع العزيز. فمن أراد، وإن كانت ياسين من فواتح الصور التي لا نعرف معناها أو حرف نداء أو فالواو هنا واو القسم ليست واو العصر، والقرآن الحكيم على يد من اعتز به، ومن اعتز بالله أعزه الله. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن قوم يبتغون العزة عند سواء وأنبأنا سبحانه وتعالى أن العزة لله جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة أي يريد أن يعرف لمن العزة. من يريد العلم يريد علم العزة. لمن هي العزة؟ هي لله. العزة التي لا ذل معها. العزة كلها لله العزة جميعا. كقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فهو خبر بأن العزة لله وأن الله هو العليم. إذن هنا يبدأ القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم. وهو القرآن الحكيم. القرآن تصبح ألف لام العزة للعبد عند العالمين بربهم العارفين له سبحانه وبما يجب له من ذلك. إذا فألف لام الموجودة في العزة هي للعبد. إذا فالعزة المعهودة التي يعرفها العالمون بالله هي لله. إن العزة لله جميعا. ذاك معنى. هناك معنى آخر. ألف لام هنا في كلمة العزة ليست للعبد بل هي من استغراق. ومعنى ذلك أن السؤال: من يريد العزة؟ من يريد أن يعز في الدارين؟ من يطلب العزة التي لا ذل معها؟ هلم نريكم من أين تنال ومن أين تستحق وكيف تصلون إلى البغية وإلى العزة. من كان يريد العزة أي من يطلب العزة أن يعز أن يصبح عزيزا في الدارين أن يعز الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن فهو المعز وهو المذل. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين اعتزوا بالأصنام فقال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. وحدثنا عن قوم آخرين لم يبتغوا العزة عند الأصنام ولكن ابتغوا العزة عند الكفار وعند الناس عند الرؤساء والوجهاء فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذن فها هنا يبين ربنا تبارك وتعالى الطريق. من كان يريد العزة ها هي لله العزة جميعا. يبين لهم أصحاب الأقدار أصبح أصحاب الهمم من أين تنال العزة من أين تستحق. من الله. كتاب الله المنزل على سيد الخلائق أجمعين رحمة للعالمين. القرآن كلام الله القديم إليه يصعد الكلم الطيب. وكأن الطريق إلى ابتغاء العزة وطلب العزة الكلم الطيب والعمل الصالح. من كان يريد العزة ها هي مكان العزة لله العزة. أردت العزة فاعلم أن الطريق إليها الكلم الطيب والعمل الصالح. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب. وانتهى الكلام. وقف تام. إليه يصعد الكلم الطيب. وقرأت إليه يصعد الكلام الطيب. الكلام عرض. الكلام لا يتصور أن يصعد أو ينزل. الكلام لا يتصور أن يكون له صعود أو نزول. فالكلام ليس جسم. ليس مادة تصعد وتنزل. فكيف يصعد الكلام؟ إذن هو مجاز عن القبول، ضرب مثلا بصعوده لقبوله. إذن فإليه يصعد الكلم الطيب مجاز عن رضا الله، عن الكلم الطيب وعن القبول. أما الكلام نفسه فلا يصعد ولا ينزل، كيف يصعد الكلام وكيف ينزل؟ أو إليه يصعد الكلم الطيب تصعد الصحائف المسطور فيها الكلام الطيب إلى عليين، كتاب الأبرار في عليين. أو يصعد الكلم الطيب ترفعه الملائكة تصعد به إلى الله. أو يصعد الكلم الطيب إلى المحل الذي ليس لأحد غير الله فيه حكم. المحل الذي ليس لغيره فيه حكم، إليه يصعد الكلم الطيب. وقفة، والكلم الطيب هنا كل كلمة طيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، التسبيح، التحميد، التهليل، ذكر الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، والعمل الصالح يرفعه. ابتداء كلام، أي والعمل الصالح يرفعه الله إلى محل القبول، إلى محل الرضا. أو العمل الصالح يرفع صاحبه، يرفعه الهاء لله المصعد للكلام وللعمل، والعمل الصالح يرفعه الله، أو العمل الصالح يرفع صاحبه. أو تصل القراءة كما وصلها القارئ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن فالعمل الصالح يرفع الكلام الطيب، أو الكلام الطيب يرفع العمل الصالح، تحتمل هذه المعاني جميعا. وسبحان الله، جميع هذه المعاني واردة. واسمع واسمع وانظر إلى الإعجاز في اختيار الكلمات، الاختيار الرباني والتعبير الإلهي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إما أن الكلام هو السبب في صعود العمل، وإما أن العمل هو السبب في رفع الكلام، واللغة تحتمل ذلك. إذا وصلت القراءة، هناك كلام لا يصعد إلا بعمل، وهناك عمل لا ينفع إلا بكلام. إذا كان الكلم الطيب هو التوحيد، هو لا إله إلا الله، إذا فهي التي ترفع العمل، لأن العمل لا يقبل إلا من مؤمن. لو أن الكافر الذي عبد الأصنام تصدق وفعل وفعل وفعل وفعل من العمل الصالح، أيرفع؟ لا يمكن، لابد من الإيمان. إذا الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، إن كان المقصود بالكلم الطيب كلمة لا إله إلا الله، وإن كان المقصود بالكلم الطيب ليس التوحيد، وإنما الكلام الطيب، الذكر، التسبيح، قول العبد سوف أعمل وسوف أفعل وسوف أصلي وسوف أصوم وسوف وسوف وسوف، فهذا الكلام لا ينفع إلا بعمل، لأن الإيمان قول وعمل، وليس الإيمان بالتمني، ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال سأحج، قال سأتصدق، سأفعل كذا، سوف، ولم يفعل. سبح الله ولم يصلي، قال سبحان الله ومع ذلك لم يصلي. إذن فلا بد بالكلم الطيب من عمل صالح يؤكده ويرفعه، وهنا يصبح العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. وقد ورد في الأثر وفي الخبر أن الله تبارك وتعالى لا يقبل قولا بلا عمل، لا يقبل قولا الا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا الا بنية، ولا يقبل قولا وعملا ونية الا بإصابة السنة. وتسمع في القرآن كثيرا يقولون ما لا يفعلون، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ويقولون يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. اذا فالقول مهما كان طيبا لابد ان يصدقه العمل، فاذا كان القول الطيب والكلم الطيب غير كلمة التوحيد فالعمل الصالح شرط لقبول الكلام الطيب، شرط لرفع الكلام، واذا كان الكلم الطيب هو كلمة التوحيد فهي شرط لقبول العمل. وهكذا تجد الصياغة في كلمات كلمات ومع ذلك تحتمل معاني متعددة. هو الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الذين يمكرون السيئات يفعلون السيئات والأعمال القبيحة مقابلة للكلام الطيب والعمل الصالح، وبلجها تتميز الأشياء. الذين ينقلون السيئات أصحاب الرياح، الذين لهم كلام طيب وليس لهم عمل صالح، كلام بغير عمل بالمقابلة أيضا طبقا للمعاني. الذين ينقلون السيئات أصحاب الشرك، لأن الكلم الطيب إن كان المقصود به التوحيد فالذين ينكرون السيئات هم المشركون. والذين ينكرون السيئات الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودبروا له واحدة من ثلاث، يقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، يفسد، يهلك، بارت السلع، كسبت، كسبت، هلكت، مكر أولئك هو يبور. والمكر العمل على سبيل الاحتيال والخديعة، كل عمل يعمل بأسلوب الاحتيال والخديعة فهو مكر. وهؤلاء خدعوا واحتالوا واجتمعوا في دار الندوة يحتالون ويمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، مكر أولئك يبور، يقتل ويفسد ولا يأتي بثمار. وتتجه الآيات لإثبات القدرة والوحدانية لله تبارك وتعالى. والله خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم من تراب وهو آدم، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، النطفة المنية، النطفة الماء الصافي، النطفة الماء الذي يتقاطر، نطفت القربة قطرت. فإذا كان الماء ينزل على سبيل السيلان والتقاطر نقطة نقطة نقطتين نقطتين يقال نطفة ولطاف، ونطف نطفت القربة قطرت. فالتعبير غاية في الدقة لتشبيه المني بكيفية نزوله، بكيفية نزول الماء المتقاطر من قربة. خلقكم من تراب، خلق أباكم أصلكم آدم من تراب ثم من نطفة، ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا تتزوجون وتتزاوجون، ثم جعلكم أزواجا، ونتيجة الزواج الحمل، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الأصل هو خلقكم من تراب، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. ثم خلقكم من نطفة أطوار، ثم جعلكم أزواجا، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك، لأنه الخالق أصلا خلقك، وما يأتي من طريقك ومن طريق التذوب خلق، فلابد أن يكون عالما به من الأزل. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، معلوم لديه من الأزل وبإرادته وبقدرته. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولا ينقص من عمره قراءة، ولا ينقص من عمره قراءة. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أيضا الآية تحمل الكثير من المعاني، كيف يعمر المعمر وكيف ينقص من عمره. ما يعمر من معمر مفهوم، مفهوم طال بقاؤه في الدنيا، عمر سنينا تجاوز 70 و80 و90. ما يعمر هذا المعمر إلا ويعلم الله تبارك وتعالى ذلك، ومصور لديه في كتاب وبإرادته. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمره الآن المعمر أيطول عمره تارة وينقص تارة، أم وما ينقص من عمره الهاء لشخص آخر المنقص عمره، كما تقول معي درهما ونصفة، أي ونصف درهم آخر، فالهاء على الآخر أي المنقص عمره. إذا من طال عمره ففي كتاب، ومن قصر عمره ففي كتاب شخص آخر. أم أن الشخص هو هو؟ وإذا كان الشخص هو هو إذن فعمره مكتوب في صحيفة، ويكتب كل يوم وكل ساعة نقص من عمره يوم، نقص من عمره ساعة، نقص من عمره شخص، كأن تقول بقي من الزمن كذا. يبقى ما يعمر من عمره ولا ينقص إلا في الكتاب، إذن يكتب لكل إنسان عمره، ثم يكتب في هذه الصحيفة أو في كتاب آخر كل ساعة نقص من عمره كان، لأنه يقول ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره من عمر المعمر إلا في الكتاب، إذا ما هو مكتوب معنى قد، أو هذا معمر وهذا غير معمر قد، أو أن الإنسان له أجلان، له أجلان، أجل مكتوب وأجل مشروط. فلان يعمر 60 عاما، فإن بر أبويه زيد في عمره 10، وإن عق والديه نقص من عمره 10. فلان يعمر 70 عاما، فإن وصل رحمه عمر 10، وإن لم يصل رحمه انتقص من عمره 20. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، إذا هناك زيادة ونقصان في عمر الشخص الواحد. يفعل الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن يبارك له في رزقه تتسع الأرزاق، وينسأ له في أثره يؤجل له في أجله في عمره، يؤجل بدلا من أن يموت العام القادم يؤجل 5 أعوام، عليه أن يصل رحمه حتى يؤجل له في العمر. إذا فقالوا قد يكتب الله تبارك وتعالى فلان إن صلى وصام، إن حج البيت الحرام عاش 70 عاما، وإن لم يطعم قصف عمره ومات في سن 40. قد تحمل الآية هذه المعاني، والله أعلم بمراده. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مكتوب، او في كتاب اللوح المحفوظ او الكتاب كناية عن علم الله الازلي. الا في كتاب اي الا في علم الله الازلي. ان ذلك على الله يسير. الزيادة والنقصان نعم. الكتابة نعم. النحو والاثبات نعم. كل ذلك على الله يسير. ان ذلك على الله يسير.